من الحركات وكذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال محمد رحمه الله تعالى الشعور الواجب كالحاجب والسارب ايش هذا؟ ايش هذا يعني؟ حجب الشعور الوجه كلها ظاهر وباطنة. ايوه الحاجب والسارب والعنفقة والعنفقة. ايوه الشارب كله العنفقة هذه. ايوه يجب ما غسل ما تحتها. نعم. وفي قول انه لا يجب. نعم. ايوه كله خذه كله. انا ماشي ماشي خلاص. انا اشتري شاي ولقاوة. احسن شاي ولقاوة واجب لي. اما هذه شو لها؟ بس بشرط تجيب لي قهوة بدالها. احاول اجيب لك واحد. خلاص صار نستعمله الان. لا تجيب لي قهوة. بدل الان خلاص. ها؟ العذار هذا قد بينت لكم كله الشعور اللي هنا كله بينت لك. قلت لك هذا التحديث وهذا الصدق وهذا العذار هو الذي ما يقابل الأذن وتحت الصدق وتحت العظم الذي عند الصدق أو تحت الصدق. سجله. هدب أشعار العين هذا الذي يقي العين من الحرارة من الشمس وكذا. أيوة وعكس وشعر الخد. أيوة هذا كله شعر الخد عن المكان. أيوة هذا كله خد. إلا اللحية والعارضين. اللحية هذا اللحية وهذا العارضين. أيوة هذا إذا كانت كثيفة يكفي تغسل ظاهرها وإن كانت خفيفة يجب أن تغسل باطنها. نعم. فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والمبشرات تحتهما. أنا اتصلت بأبو عبد الوهاب اليوم أمس قلت له مثلا جهزنا نفسك الأسبوع هذا ما فيش لعب. قال ها خلاص طيب. خمسة تتقطع من هذا. ايش؟ تتقطع من هذا الصور الحلقة هذه. ايش؟ من هذا الصور كلها. هذه لا يقص منها شيء ولا يحلق منها شيء إلا الشارب والعنفقة يمكنها. العنفقة مش معنى العنفقة. ها؟ طيبات يعني. خلاص بكل واحدة قرص من القهوة. شرب ما تشرب شنو ما يهمنيش. كل ما تاكل شنو ما يهمنيش. حصلت ما حصلت شنو ما يهمنيش. ويجب غسل ظاهره وباطنه والبشرة تحتهما عند ظاهرهما فقط عند الكثافة. ولكن يندب التخليل. إذا كانت كثيفة يعني الحق هذه مثلا كثيفة يندب التخليل. قال هكذا أمرين ربي. نعم. وإن كان شيخي الشيخ محمد يوسف حربه رحمه الله أخذ بالوجوب. نعم. ويجب إفاوة الماء على ظاهر النادي هذا الزائد. أيوة الزائد هذا قال يجب غسلها. نعم. أيوة خلاص نتابع الوجه جعلوها. والخلاف موجود في الخلاف موجود في المذهب انه لا يجب. نعم. زيادة فقط لا يجب. ويجب غسل جزء. لا هنا الخلاف موجود فيما زاد عن حد الوجه. اما اللي هنا الناس شعر النبت من هنا تابع للوجه الان. تابع الوجه. لكن ما زاد عن حد الوجه خرج الخلاف موجود. فاعتمد عندك انه يجب غسل الظاهر. نعم ما زاد عن الوجه. حد الوجه. ويجب الفاظ الماء على الظاهر. ويجب غسل جزء من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه. هذا غسل الوجه. قال يجب غسل جزء من الرأس. طيب ليش الرأس؟ قال يمسحوا في رؤوسكم. ليش هذا يجب غسل جزء من الرأس؟ ليتحقق كمال غسل العضو انه غسله كامل الوجه. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا لا يتم غسل الوجه كامل الا اذا اخذت جزء من ليش؟ وسن ان يخلل اللحيه اسفلها بماء كثير. هكذا. نعم. ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثة. يدين مع المرفقين لأنه إلى هنا بمعنى مع. أيوة. فيغسل يدين مع المرفقين ولا بد أن يجري الماء في البشرة. لا بد أن يجري الماء. فإذا كان هناك مانع أو عازل من وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يصح هذا الغسل. كان يكون فيه مثلا قشر حق سمك. ها؟ أيوة. أو شيء لا زيت إذا كان مثلا خفيف. لا يمنع وصول الماء ما فيش مانع. اما اذا كان له جرم يمنع وصول الماء الى البشره فانه يؤثر ويضر. نعم. ايوه. قطعت من الساعد من هنا. اذا قطعت من هنا وجب غسل الموضوع. وجب قطعت من الساعد بقت هذه ليش؟ الابره فقط او العظم. يجب غسلها قال لانها تعتبر تابعه لانه قال مع المرافق وهذا من المرفق. نعم. اما اذا قطعت من فوق هذا فيستحب بعد ذلك ان تغسل ما فوق ولا يجب حتى لا يخلو العضو من ايش من غسل. نعم. او من النصف للنصف للمرفق الذي من غسل راس العضو. اعيد الكلام كده اعيد الكلام الاول. فان قطعت من الساعد وجب غسل الباقي. او من هنا يعني قطعت من هنا يقصده من الدرع يعني. ايوه ايوه. او من النصف للمرفق او من النصف للمرفق هنا. ايوه. لازم غسل راس العضو. راس العضو صلى الله عليه. نعم. او من العضد ندب غسل. اذا غسلت اذا قطعت من العضد هذا العضد اذا قطعت منه خلاص يندب لا يجب. كيف الوجبة تمام ده زين. بالهنا بالهنا بس انا اتألم ما فيش ما فيش قهوة ولا شاي. اتألم لا ما في من المرة الجاية نحن احنا باليوم كل يوم بيوم لا نعملكم بالربا لكم في نسيئة يدا بيد ها او ها. اقرا يمسح راسه يمسح راسه يبدا ايوه يمسح راسه الفرد ولو قلنا ايش مسمم لكن اذا كان يعني بالسنه ان يمسح راسه كله فيضع اصبعه اصبعيه الابهامين في الصدغ ويحلق هكذا ويضع ويلقي السبابه بالسبابه فوق الناصيه ثم يأتي بها إلى الأمام قليلا ثم يذهب بهما بعد ذلك إلى القفا ثم يعيدهما ليحقق كامل الحديث لأنه قال أقبل بهما وأدبر. كلمة أقبل بهما كأنه من هنا وأدبر لكن قال بدأ بمقدم رأسي كيف إذن أقبل بهذه الطريقة ثم ذهب. نعم. يقرأ رأسه بمقدم رأسي فيذهب بيده إلى القفا إلى قفاه ثم نعم. يردهما إلى المكان الذي بدأ منه يفعل ذلك ثلاثا. أيوة يمسح ثلاثا إذا غسل وجهه ثلاثا مسح ثلاثا وإذا غسل وجهه اثنتين مسح اثنتين وإذا غسل مرة مسح مرة. ممكن الوجه مرة واليد مرتين مش معنى لكن يكون خارج السنة. فإن كان أقرع أو ما نبت شعره أو كان طويلا أو مضبورا أيوة مضبورا مضبورا لم يندب الرد. ما عنده شعر الرد ليش أو عنده طويل إيش يرد هو يكون زي حق الشعر هذا ممكن لأنه حتى يتحقق أنه غسل الظاهر والآس من الخلف والأمام حتى يندب الشعر كامل يعني. لكن إذا كان طويل هل بالذهب والإياب بيمسح الرأس كله؟ لا ما عنده رأس ما عنده شعر يرجع لي أسرع اقرأ ما عنده شعر أصلا المبهور وين مبهور؟ نفس الكلام. فلو وضع يده بلا مد كفى كذا بس بغير مد كذا بس أيوه بحيث بل ما ينطلق عليه الاسم اسم المسلم وهو بعض شعره بعض شعرة لم تخرج بالمد عن حد الرأس. هذه بعض شعرة كان ما أدري من فين جابوها بعض شعرة شعرة واحدة بس يعني كيف بعض شعرة أصلا أنت يعني لو وضعت أصلا إصبعك هذا وهو مسمى مسح يدخل على أكثر من 100 شعرة كيف شعرة كيف يعني يمد شعرها هكذا شوية بس عندها هكذا شوية بس هكذا ولا كيف أنا ما أدري ما دخلت بلادي هذه أنا يعني من على الاقل اقل شيء في الشعرات ما عنده شعر لكن مثلا في شعره واحده والله انا رايح شعر خلاص وقال يمسحون رؤوسكم ما قال يمسحون شعوركم ولذلك الشعر لو كان نازل الى هنا مثلا مثل عقلك هذيك الحياه كذا مثلا الحمد لله خلاص ما يكفي لو مسحت عليه من هنا ما يكفي ما يكفي لانه قد يمسحون رؤوسكم ما قد يمسحون شعوركم ايوه ما دخلت هنا لو كان معك شعر لهنا مسحت كده على واحدة يعني حتى الشعر يقول لك ما يكفي لازم يكون لازم تكون ايوه حول الرأس. وهل بالمد بالقوة وبالفعل كلمة بالقوة والفعل هذا مصطلح نشيل معه ليش بالمد بالقوة والفعل في فرق بين القوة والفعل لانه قد يكون ايضا ما خرج عن حد الرأس لكن مضمون فوق الرأس ايوه فمن قال بالفعل قال لا يكفي ما مش مشكلة يمكن قال بالقوة قال وان كان ايوه ما يكفي نعم أو قطرة دخل قطرة كده خرج رأسه من الشبك هكذا والمطر ينزل بنية رفع الحدث عنه جاءت قطرة تكفي نعم ولم يزل ولو لم يسجد ولو كترك يلا ها غسله كفى يعني هو شدة من جهة الشافعية من هنا ويرحمك الله من حمدت وشدة ورخاء وشدة من جهة ثانية عند الحنابلة والمالكية انه لازم يمسح الرأس كله قال له بقى شوية قد ظهر بالذأس كما لو بقى بالوجه لا يرتفع الحدث الحنابلة والمالكية خلاص يعني على العمامة ومحنكة وما يستبعدها خلاص هذا بعد الركن لابد نحتوى مع عمامة لابد نشيلها لابد يغسل لا لكن أراد أن يكمل السنة يمسح رأسه كامل وشق عليه ما في منع يكمل على العمامة أنه من الواجب لابد يأتي به هاي هكذا كمل عليها بعد مسح ما يجب كيف ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بماء جديد ثلاثة ماء جديد الأذنين هذا هل هما من الوجه فأثناء الغسل الوجه تغسل وتمر بيدك على الأيش على الأذنين وهل هما من الرأس أثناء مسح الرأس أيضا سواء تمسح بهما وهل هما مستقلان أو عضو مستقلان أيضا تغسلهما وتمسحهما متوزعين مستقلين السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أهلا وسهلا لا لا عضوين مستقلين عضوين مستقلين ما يكفي مسحهما مع الرأس ما حي بماء جديد ثلاثة أيوة بماء جديد لأنه عضو مستقل نعم ثلاث مرات هذا المغراري في الداخل أيوة يدخل خنصرين فيهما أيوة يدخل خنصرين لا يدخل السباحتين أيش يا خنصرين أنا ما أعرف هنا خنصرين أعرف السباحة والسبابتين من الخنصرين عليه الله للتحليل بالرجل أيوة أيوة ثم يغسل رجليه أي ثم خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام ويسمى براجل ويسمى أنامل ويسمى كف ويسمى كور وهذا اللي نشوف هذا العظم الذي طرف الإبهام يسمى كور وهذا اللي هو يسمى بول أيه. وقيل بالرجل لكن هذا برضه أيضا هذا الرسل كور كراشع لا هذا يسمى براجل سمعت انه هذا لا لا هذا كوع وهذا بوع كوع من بوع يقول ما يعرف كوع من بوع وهذا يقول هذا الكوع وهذا البوع هنا تقول هكذا اها مع كرة مدلع كمان اذا هذا يعني انت كنت محبوس يعني خلاص الان اقرا خلاص شيخ مثل ابو الشجاع ولا نظم العمريه ما اعرف ما اعرف يعني هيك له مو واحد ثم يغسل رجليه مع كعبين دراجة. نعم الكعبين لابد ان يغسلهما لانه اذا معنا مع هذا قد شرحنا في مثل ابو الشجاع قلنا الكعب ما هو وهم الكعبان هم العظمان الناتئان بين مفصل القدم والساق ايوه خلاف الشيعة الشيعة يقول ان الكعب هنا في معقد الشراك من النعل وبعضهم قال ان اللغة تحتمله لكن الشرع لا يحتمله اللغة ان هذا هو الكعب هو العظم الناتئ من مفصل القدم والساق وكذلك قول الصحابي الذي قال كنا يلصق بعضنا كعبه بكعب الاخر في الصلاة بالكامل اذا هذا العظم الناتئ في الرجل ولا يكون نعم عندهم قال ذاك مصعب وقد يقول لهم الكعب قال الكعب هنا مش كذا خلاص كفي عند الشيعة وحتى السبت مدى الى هنا ما استاذ الكعب هنا فلو شك في عضو اخذ بالاقل لكثم ثلاث يقين ولو شك ايش؟ لتثليث عضو اخذ بالاقل لكثم ثلاث يقين فيكم ثلاث يقين على اي حال لا بد من غسلها ثلاثا يعني يستحب ان يغسلها ثلاثا فلو شك قالوا بالنقصان هل واحدة ام اثنتين فانه يأتي بواحدة يأتي بالثانية حتى يأتي بواحدة او اثنتين فانه يكون واحدة حتى يأتي بالثانية والثالثة لكن بعضهم قال يخشى أن يأتي بالزيادة، لأنه لو نقص ما في مشكلة، ما في إشكال. الحديث ورد أنه فمن زاد فقد تعدى وظلم، فيخشى أنه يأتي بالزيادة، لكن قال هنا إيش يعمل باليقين. نعم أسمع. نعم يعمل بالأقل في الموضوع. أيوة اليقين هو الأقل. نعم يقدم اليمنى على يد ورجل. أيوة صح، يقدم اليمنى من يد ورجل يستحب، أما يسن، أما الركن يغسل وجوهكم وأيديكم، فإذا غسل رجل يده اليسرى ثم اليمنى صح الوضوء، لكن مع الكراهة. إذا ترتيب يبدأ باليمين ثم اليسار، هذا سنة، مستحب وليس مستحق عن واجب. فتقديم اليمنى مستحب وليس مستحق، لكن أن يبدأ باليدين بعد الوجه هذا مستحق وليس مستحب. ها لا تفن وقدم وأذن، أيش هذا؟ أيش هذا الكلام؟ إيش قال؟ تقديم يمنى أيوة لا ما الوجه وال ذا ما بش هذا خلاص، هذا يعني هل يبدأ باليمنى ولا باليسار؟ كل واحد مع بعض، يعني يغسلهما مع بعض، كل يبدأ اليمين ثم هذا لا، هذا يغسلهما معا يطهرهما دفعة واحدة. نعم ويطيل الغرة بأن يغسل مع وجهه من الرأس أيوة وعنقه زائدة. نعم الفرض والتحجيل. نعم الفرض يأخذ زائد، لأنه قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعرف أمته يوم القيامة وأنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، والراوي قال فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. كيف يطيل غرته؟ التحجيل واضح أنه إلى هنا الفرض، فيدخل في الرجل ويدخل في الأجل العضد قليل أيوة حتى يأتي يوم القيامة يعني من أثر الوضوء، لكن الوجه قالوا كيف؟ قالوا يأخذ شوية من الرأس شوية من العنق. ماشي معنا. والتعجيل بأن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه وغايته، يعني والنهاية فين؟ ثياب العض. ايوه والساق العض، العضد والساق، العضد باليد والساق بالايش يعني الى هنا، كان هذا في زياده للنص، الى النص العضد، لانه قالوا انه ورد عن ابي هريره انه كان يغسل عضده الى الابد، يغسل يده الى الابد، فكان ينظر اليه احد الموالي وكذا فرآه وقال انت هنا يا بني فروخ. ايوه ما كان يعرف حتى لا ينقل عنه انها من السنه، ليس من السنه انما كان هو يتصرف هكذا. نعم والي الاعضاء يستحب الموالاه بين الاعضاء، يغسل وجهه ولا يجف وجهه حتى يكون قد غسل يديه، ولا يجف يديه حتى يكون قد مسح راسه، ولا يجف راسه حتى يكون قد غسل، هذا يستحب. فلو جف وجهه قبل ان يغسل يديه يكون قد ترك الاولى والمستحب، ولا وضوءه صحيح. نعم فرق ولو طويلا صح بغير تجديد نيه. ايوه هذا بالنسبه لغير صاحب الحدث، اما صاحب الحدث فيجب عليه ان يوالي. نعم حدث والسلف، حدث الدائم والسلف اللي قد مر معنا ايوه في الدروس الماضيه. ويقول السلام ورحمه الله وبركاته. انا عاد انا باخذ منك العنوان فين باقي لك؟ خلاص ان شاء الله. يقول بعد فراغي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والأعضاء أدعية تقال عندها لا أصل لها. كلها حذفها الإمام النووي من المجموع من المناج، قال حيث لا أصل لها، ضعيفة وبعضها ضعيفة وبعضها موضوعة وبعضها كذا. إذا غسل وجهه وغسل رقبته مثلا، إذا مسح رأسه قال اللهم حرم شعري من النار، وإذا غسل يده اليمنى قال اللهم أتني كتابي بيميني، وإذا غسل يده اليسرى قال اللهم لا تأتني كتابي بشمالي، وإذا غسل رجله اليمنى قال اللهم ثبت رجلي على الصراط. هذه كلها أحاديث قال لا أصل لها. نعم وآداب استقبال القبلة. من آداب الوضوء أن يكون مستقبلا للقبلة، يستحب أن أتي بأي عبادة يستحب فيها أن يستقبل القبلة، قالوا حتى في طلب العلم استحب، قالوا للشيخ أن يتوجه للقبلة، لكن كيف يتوجه للقبلة والطلاب كلهم يكونوا هم الكثير مستدبرين القبلة، كيف؟ يعني ايش فيها ما فيها؟ أيوه. ولا يتكلم لغير حاجة. ويندب له أن لا يتكلم، لكن إذا تكلم ما فيش مانع، لكن يندب له ويستحب له أن لا يتكلم. نعم. ويبدأ بأعلى وجهه ولا يلقم ولا يلقم. هذا ليس من الآداب. كبسك هكذا وضطم وجهه بالماء، هذا خطأ، هذا قليل حياة هذا. الأدب يبدأ برفق ويأتي يبدأ من أعلى إلى الأسفل مشاكل طل، وكذلك باليد يبدأ من الأصابع إلى المرفقين وكغرج العكس من هنا إلى أيوة. فإن صب عليه غيره بدأ من المرفقين وكذلك. خير، أما إذا كان صب عليه شخص آخر فعاد من هنا ما تعمل له هكذا ما يسوق. خيركم من الآية. وكذلك. نعم. وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه ويتعهد أماق عينيه. أماق عين هذا الأماق. يتعهد لأنه لو قام مثلا يكون تعبان ولما يجد شوية في التهابة ولا حاجة تأتي بقضاء في العين يمنع وصول الماء إلى البشرة. هذا يضر يؤثر. نعم. أماق عينيه وكعبيه. كعبي لأنه مع المشي والحجار والكذا زي الناس يمشي زينا مثلا بالبدو وكذا يكون تراب وحجار وكذا من الآن هذا المكان فيغسل هذا المكان. نعم. ونحوه نعم. الأخاديد هذه كلها الموجود في الوجه في اليد كذا فإنه لابد من تعاودها. خلاصة الكلام أنه يجب عليه أن يسبغ الوضوء أن تبتل جميع الأركان الأعضاء هذه حق الوضوء بإيش اللي هي الوجه واليدين والرجلين بأن يجري الماء على البشرة جري بخلاف المس فإنه يكفي كما قلنا ورغم حد ثلاث شعرات. مما يخاف إسراره الماء الشتاء. أيوة الشتاء لأنه تمشي أحيانا بالشتاء طبعا تدخل يدك في الماء ثم تخرجها تشوفها أنها ناشفة ما كأنها مش ولا قليل منه فتدلك يعني الدلك عندها ليس شرط ولا رق ولا واجب لكن إذا لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ويحرك خاتما ليدخل الماء تحته. ذاك الماء ضيق الخاتم ضيق واثناء الوصل ما يدخل تحته فانه لا بد من التحريك حتى يصل اليه. ايوه هذا مستحب اذا كان الماء يدخل. اما اذا كان لا يدخل الماء فلا يجب عليه ان ينزعه ليغسل ما تحته لانه واجب عليه ان يغسل تحت يغسل هذا العضو وهو عضو ظاهر. نعم. هذا عضو ظاهر هذا يجب غسله يعني لكن العظم الباطن اللي هو اللحية مثلا اذا استترى خلاص يكفى عليه انه يبرر عليه فوق اللحية. نعم. ويقلل اصابع رجليه بخنصر يده اليسرى. صح يبدا بخنصر يده اليسرى بخنصر يده اليسرى يبدا بخنصر رجليه اليمنى ثم ينتهي بخنصر اليسرى. يبدا بخنصر رجليه اليمنى من اسفل هكذا ها ايوه ويختم بخنصر اليسرى ويكره ان يغسل غيره اعضاءه الا العليا. استعان عليه انت تستعين ليش هل يعني انت محتاج ما مانع اما اذا كان هكذا بس كبر معك عبد ولا معك امام ولا معك شغال ولا كل هذا غسل تعال لا لا لا مكروه لكن ما يجوز الاستعانة هكذا بغير يعني تؤدي الى الكبر والى نعم الغرور وانفة وكذا هذه العبادة يجب ان تؤديها بتواضع. نعم. وتقديم مثاله ويكره ان يغسل يساره قبل يمينه لانه لان السنة نبدأ باليمين ثم باليسار فاذا عكس السنة فيكون مكروها ولا شيء عليه. نعم. والاسراف في الماء يكره الاسراف في الماء لانه بمد يكفي ان يتوضى بمد الان راح اقول له توضى الان قبل شوية يقول له كم توضأت قالوا فتح المد للاخير ويبدا عاد يمسك البروش وجلس بروش الاسنان والماء يمشي والقاصبة تمشي لازم يقدر بساعة وخمس دقائق وبعدين يدخل يغتسل تحت الرشاش ويجلس الرشاش يمشي لمدة ساعة فوق راسه. اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بالسيد علي كيف حالك؟ كيف حالك؟ حياك الله كيف حالك؟ سريع تمام ايوه اقرا يجب ان لا ينقص ماء الوضوء عن مد وهو رطل وربع ذراع اشهر مد المد بدل الرسول صلى الله عليه وسلم قلت حق الاناناس هذا لا أشبه البيت معك أنت في البيت هاتوا كده شوفوا الجو يقول السند هذا خلينا نشوف السند هذا منقطع قالوا قالوا غير صحيح لكن المد موجود معك والسند هو إما إلى الصحابي إذا كان إلى الصحابي ها ها ويكون السند إما إلى الصحابي وصل لكن كيف هنا ذكروا أنا ما أدري أنا ما رأيته أصلا لكن هم كانوا يتغنوا بهذا الكلام لما قبل سنتين سمعتوا هذا الكلام عندهم عندهم عندهم عندهم وفي الأخير جاء واحد نكلمنا قال هي جاء واحد من الهند وما أدري إيش ذكر هذا الأستاذ إنه منقطع وإنه لا يصح وإنه أبطل الكلام حقهم كله يلا يندب إلا ينقطع ها يندب إلا ينقطع يندب أيوة على مد على اي حال ها ليش هذا هذا هذا مد الان الكاس اللي عندك بهذا لا لا لا ايوه فالمد ممكن يصير فيها الاعضاء لكن اقل ممكن يكون مس لا في مس لا بد من الغسل والغسل ان يجري الماء في العضو شيخنا توضات بكاس مره نزلنا الى قريه ولا فيها مس كان زحمه جدا توضات كاس واحد بس طيب كيف سويت هذا كيف سويت بس تتعكده بس لا ما عندي صراحة ها لا كم مم عادي بلون لا البل تب البل لا يصلكي لا بد من الوجه الوجه واليدين طيب طيب هذا تغسل رجلك بس نفس الخارج ها؟ نفس الخارج يلا نسمع نعم ولا يوم أنا أذكر شيخي شيخي الشيخ عمد حزام أيضا توضأ بكأس كأس واحد فقط بس كأس اشتلك المعدن المعدن هذاك الرصاصي لون رصاصي هكذا أيوه توضأ لا أنا فكرت تقول لي بهذا هذا صغير هذا كبير شوية ذاك توضأ به وأنا رأيته في الوادي ما موجود توضأ وقفة نعم ولا ينقص ماء الغسل عن صاع وصاع وخمس لا ينقص عن صاع لا يكره ان ينقص عن صاع ما يكفيش اصلا يكتب اقل من صاع لكن الاسراف في الاكثار من ذلك ما فيش حد له لكن يكره الاسراف لا نغتسل بصاع صاع يعني اربع امداد لا يكفيها خمسه ارطال وثلث رطل خلاص الصاع اربع امداد نعم ولا ينشف أعضاءه قال يكره أن ينشف أعضاءه لكن هذا يكره إذا كان لغير حاجة يعني كأنه قال تبري من الوضوء يعني لا ينفض ولا ينشف ولا كذا لكن إذا كبر يخاف على نفسه فأما قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منديل ورشف أعضاء وضوءه وصلى الله عليه وسلم